بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بما سبق من الفروع. الفروع الأول: صاع فضل عن قوته أو قوت عياله وإن بتسلفه. صاع فضل عن قوته وقوت عياله وفضل عن قوته وقوت عياله. إذن هذا الحكم مقرر بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد هذا المقدار، والمقادير في الأصل ليست محل قياس لأنها من الأمور التوقيفية التي لا يمكن أن تكون في الشريعة إلا بالسنة. قال: صاعا فضل عن قوته وقوت عياله، يعني في ذلك اليوم. فإذا كان عنده ما يقتات به يوم العيد وزاد على ذلك صاع فما فوقه فإنه يلزمه أن يخرج ذلك الصاع. وقد تقدم تحديد هذا الصاع بأنه 4 حفنات 4 أمداد كما سبق بيان ذلك. قال: أو جزئه إذا لم يكن قادرا على أن يخرج الصاع كله فإنه يخرج جزءا منه، ثم إذا تيسر له أن يخرج ما عليه مما بقي فإنه يخرجه عند اليسار. يمكنه الآن أن يخرج نصف الصاع مثلا، حتى إذا اغتنى صار له مال وصار له هذا الصاع الذي عليه فإنه يخرجه، لأنه يبقى في ذمته وهو لا يسقط بمضي زمنه، وإنما يبقى في ذمته إلى أن يؤديه، سواء كان هذا الذي في الذمة هو الصاع أو كان بعضا منه. على كل فإنه إن أخرج الصاع فالأمر بين، إن أخرج بعضه يبقى في ذمته إلى أن يخرجه. هذا وجه المسألة. والبعض كما سبق أن ذكرنا يعرفه بأن ينظر فيما عنده، فما فضل عن قوته وقوت عياله حينئذ يخرجه، كان ربع صاع أو نصف صاع أو أقل أو أكثر، المهم أن يخرج هذا الجزء الذي استطاعه، ويعرف ذلك بما ذكر. الفروع الثاني: وإن بتسلف هل يجب عليه أن يتسلف؟ الأصل في الأحكام الشرعية القدرة والإمكان، وإذا تعطلت هذه الأمور فالأصل هو السقوط. هذا هو الأصل في الشرع، أن يكون الإنسان قادرا ويمكن له أن يفعل ذلك الفعل. لكن بعض الفقهاء قال بأن مما يدخل تحت القدرة ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان بالسؤال، وما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان بالسلف ونحو ذلك. لكن ضبطوا هذا بأن لا يكون فيه ضرر على هذا الشخص المكلف. فإن كان عليه ضرر في ماله أو عليه ضرر في عرضه فإن ذلك الأمر يسقط. وقد تقدم ذكر مثل هذا الفرع في باب التيمم في مجرى الحديث على شراء الماء وقبول هديته، فقد ذكر هناك أن المتيمم أن من لم يجد الماء يشتري الماء، لكن قالوا ما لم يكن في ذلك إجحاف بماله، ما لم يكن هذا البائع قد زاد عن الثمن أكثر من ثمنه، أكثر من قيمته. وحددوا ذلك بالثلث، مثلا إذا كان مقدار هذا الماء الذي سيتوضد مثلا درهم، فقال له البائع: درهم ونصف، قالوا لا يقبل أن هذا في إجحاف، وأن هذا زاد في هذا الماء زيادة تسقط عن هذا الشخص أن يشتريه، لأن هذا ضرب من الغبن، والأصل في الغبن أنه إذا تحقق يفسخ بدعه العقد إن شاء المشتري، سواء كان ذلك في مثل هذه الصورة أو في أي صورة. وكذلك قبول الهدية ما لم تكن فيها المنة، فإن كانت فيها المنة خلاص سقط الطلب. التسلف من أجل كسب ما صدقة زكاة الفطر من الفقهاء من قال بأنه يدخل تحت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقال بأن هذه وسيلة لا بد منها، لكن يجب أن ننظر في هذا الأمر بالتفصيل. الشيء الذي يكون معروفا بأنه يدخل تحت الأمر هو ما كان من العوائد، ما كان من العادات، أو كان من الشرعيات، والذي لا يتم الواجب إلا به، الأمور العادية والأمور الشرعية، هذه هي التي لا يتم الواجب إلا بها فهو واجب كما هو معروف. مثلا كلفت بالصلاة، إذن كلفت بالطهارة، أن هذا لا تتم الصلاة إلا به وهو شرعي، وكلفت مثلا بالصعود السطحي، أنت إذن مكلف بإحضار ما يوصلك إلى هذا السطح، هذا داخل في الأمر لأنه عادي. فهل التسلف أيضا ينزل منزلة هذا الذي ذكر؟ الظاهر أن التسلف ليس بالأمر الذي يطلب تحصيله من أجل أداء زكاة. لماذا؟ لأن هذا الشخص الآن لم يجد هو في حد ذاته لم يجد ما يخرج به زكاة الفطر، ولا يمكن أن يقوم به هذا الوصف ونلزمه بأن يرفعه بشيء لم يرد به الدليل ولم يرد به النص. كل هذه الأشياء التي تبحث في باب الأمر بالشيء أمر به من الشرعيات أمور الشرعيات، فإنها تكون قد ثبتت بنصوص أخرى، لا تثبت من الأمر فقط، تثبت بنصوص أخرى. وعلى كل، فمن الفقهاء من قال بأن هذا التسلف يدخل في هذا الأمر، ومنهم من قال بأنه لا يدخل، لأن هذا التسلف فيه ما يخالف ما يناقض أنه غير قادر، هذا شخص غير قادر، وما دام غير قادرين فهذا هو متعلق الحكم، خلاص ما دام غير قادر فهذا هو متعلق الحكم، إذن فهذا لا يلزمه شيء. ولك أن تبحث أيضا حينئذ في حدود القدرة، هل يدخل فيها مثل هذا ولا يدخل، هذا مبحث آخر. الفرع الآخر، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف، هل يترتب وجوب زكاة الفطر في الذمة بغروب شمس آخر يوم من رمضان، أو يترتب هذا الوجوب بطلوع فجر يوم العيد؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وتقدم ذكر موجب هذا الاختلاف، فمنهم من قال بأن زكاة الفطر يقصدون به الفطر الذي هو جائز كما تقدم، ومنهم من قال بأن المقصود به فطر الواجب، قد تقدم بيان كل ذلك فلا حاجة إلى استعراض. أو يقول قائل بأن زكاة الفطر تابعة لرمضان وأن رمضان متعلق بها، وإذا كان الأمر كذلك فالظاهر أنها تجب بنهاية رمضان. ومن من قال بأن زكاة الفطر طلب أن لا تؤدى إلا بعد الفجر قبل الذهاب للمصلى، وكان هذا هو الذي جرى عليه العمل فوقع التمسك به في تحديد ظرف الوجوب هذا. هذا كله تقدم ذكره فلا حرج. ثم إذا قلنا بأنها ذكر الفروع التي ذكرت البارحة، إذا ذكرنا بأنها تجب بغروب الشمس، فمن ولد أو تزوجت أو اشتري العبد، اشتري العبد إذا قلنا بأنها تجب بغروب الشمس ووقعت هذه الأمور بعد الغروب، فهل تجب زكاة الفطر لهؤلاء؟ لا تجب. لا تجب. وإذا قلنا بأنها تجب بالفجر؟ تجب. تجب. والعكس مثلا إذا قلنا بأن الرجل مات بعد صلاة بعد غروب الشمس من يوم العيد، أو طلقت المرأة بعد غروب الشمس يوم العيد، أو بيع العبد بعد غروب شمس العيد، فهل تخرج الزكاة على هؤلاء بناء على أن الزكاة تجب بغروب الشمس أو لا تجب لهم؟ تجب لهم. وإذا قلنا بأنها تجب بالفجر؟ لا تجب. لا تجب لهم. وإذا وقع أنه تزوج ثم طلق، تزوج بعد الغروب وطلق قبل الفجر، لا تجب. أو اشترى وباع قبل الفجر، أو ولد ومات قبل الفجر، لا تجب الزكاة على كلا القولين. إذن فتلخص من هذا أن مراتب النظر في قولنا ثلاثة: ما يقتضيه القول بأن وقت الوجوب غروب الشمس، وما يقتضيه القول الآخر هو أن الوجوب بطلوع الفجر، وما يجتمع فيه عدم الوجوب بكلا القولين تقدم ذكر ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم بين جنس الصاع بقوله: من أغلب القوت بالبلد من معشر، وهو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز، فهذه ثمانية، فمراده معشر خاص. إذن الآن لما أنهى المصنف بيان المقدار وذكر ظرف الوجوب وما في ذلك من الخلاف، انتقل إلى بيان ما تخرج منه زكاة الفطر، فقال بأنها تخرج من معشرين، والمقصود بالمعشر هنا ما يخرج منه في الزكاة عشره أو نصفه، كذلك هكذا نصفه أو عشره، ولكن هذا الحكم لا يعم كل المعشرات، وإنما يعم معشرات مخصوصة، وقد سردها المصنف وجعلها ثمانية، جعلها في المذهب ما تخرج منه الزكاة ثمانية. أولها القمح يعبر عنه بالطعام، الثاني الشعير، الثالث السلت، السلت لا يوجد في هذا البلد، الرابع الذرة، الخامس الدخن دائما غير موجود، السادس التمر، السابع الزبيب، ثم الأرز. أيوة، هذه كم؟ ثمانية. هذه التي تخرج منها الزكاة. وقد اختلف الفقهاء فيما تخرج منه الزكاة على مذاهب. قد يقول قائل: ولماذا لم يذهبوا إلى تخريج الزكاة في المعشرات على وجه الشمول؟ أولا إخراج زكاة المال متعلقة بالمالية، ولذلك هي تشمل كل ما يسمى مالا، لذلك لها حكمها المخصوص بها. وهذه الزكاة زكاة الفطر تتعلق بالإطعام ورفع الجوع وإغناء المساكين عن السؤال، فلا بد أن يخصص لهذا المقصد ما يافي به من الأعياد. فلذلك خصت زكاة الفطر بها بأن تخرج من هذه الأصناف المذكورة بعينها، هذه الأصناف المذكورة بعينها. هكذا تقرر الحكم في هذه المسألة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الفطر ذكر أصنافا كما في حديث أبي سعيد الخدري، وكونه قد نص على هذه الأصناف بأعيانها دليل على أنه قصد إلى بيانها منفصلة عما تخرج منه الزكاة. إذ لو أراد أن تخرج زكاة الفطر من كل ما تخرج منه زكاة الحبوب لصرح بلفظ عام شامل، ولكن لما خصص هذه الأشياء بأعيانها دل ذلك على هذا القصد الذي تفطن له الفقهاء وبنوا عليه هذا التخصيص الذي فصلوا به بين زكاة المال وزكاة الفطر. وهذا كله تعرفون دابا أن الدليل الشرعي لا تؤخذ منه فقط الأحكام من الظواهر، ولكنه تؤخذ منها الأحكام أيضا من جهة الإيماء ومن جهة التنبيه، فكل هذه الجهات أيضا يجب أن يعلم بأن تؤخذ من الأحكام. أن عندما يقدم الشارع على أمر في محل معين فإن ذلك لا يكون إلا لمعنى قصد إليه، لم يقل وتخرج الزكاة الفطر مما تخرجون منه زكاة الحبوب، ما قال ذلك، ولكنه نص على الأعياد فذكر التمر والزبيب والشعير والأقط في حديث أبي سعيد. وتنصيصه على هذه بأعيانها فيه إيماء وتنبيه إلى الفاصل بين ما تخرج منه زكاة الفطر وما تخرج منه زكاة المعشرات الأخرى. ولما كان الأمر قد استقر على هذا الحال أخذه الفقهاء واعتبروه، وهذا ما يدخل في الاجتهاد ويدخل في الاعتبار. إن قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار من جملة ما يدخل فيه هذا الضرب من التفقه في النصوص. وعلى كل فقد اختلف الفقهاء في ذلك باختلاف الأدلة التي وردت في هذا المقهى. هل كتبت شيئا في هذا؟ تفضل يا رب قرأ ما كتبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين أصحابه الصالحين. لا أسمعك، أنا لا أسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الصالحين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن البحث الذي كنت قد أجريته هو بعنوان أحكام ومسائل المخرج من زكاة الفطر، وقد قسمته إلى أربعة مناظر. المنظر الأول هو جنس الواجب، المخرج والمنظر الثاني هو مقدار الواجب المخرج والمنظر الثالث هو صفات الواجب المخرج والمنظر الرابع هو مصرف الواجب. فيما يتعلق بالمنظر الأول الذي هو جنس الواجب وأقصد به الذي منه ما تخرج من زكاة الفطر، إن جنس الواجب هو المقتات بكل اختصار، أي أن الذي تخرج منه زكاة الفطر هو الذي يقتات ويؤخذ قوتا ولقمة للعيش. وتفسير ذلك كما جاء في كتاب المدونة هو القمح والشعير والسلط والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط دون شيء من القطان التي لا تجزئ حسب ما جاء في المدونة وإن بالقيمة أخرجت عن غيرها، خلافا لما تقرر عند الإمام سند بن عنان الأزدي أبي علي المصري من ذكر القطنية والعلس. كما جاء في المدونة أن الدقيق والسويق وهو الناعم من الشعير لا يجزئان، خلافا للإمام أبي حنيفة وإمام ابن حنبل اللذين يخرجانهما بدليل مجيء الدقيق في بعض الروايات فيقاس عليه وقياسا عن الحب أيضا. وفي المدونة أيضا كراهة التين خلافا لأبي حنيفة في منعه ذلك، إلا أن ابن القاسم يقول بالإجزاء في إخراج التين خلافا للشافعي وابن حنبل في عدم الإجزاء. يقول الإمام سند بن عينان في المختصر حسب ما جاء في الذخيرة للقرافي إن الذي تخرج منه زكاة الفطر هو كل ما تجب فيه الزكاة بشرط أن يكون فيه قوته، أي قوت المزكي، حتى إذا كان ذلك من القطنية بالإضافة إلى العلس كما عند ابن حبيب في المدونة، فكانت الأصناف المخرجة بذلك 10. وعند الإمام أشهب لا يجزئ في الإخراج إلا القمح والشعير والتمر والأقط، وهي الأربعة الواردة في الحديث، ويعتبر القمح عنده من جنس الشعير، وذلك لأمرين: أولا إما تقديما للقياس على هذه الأمور المعددة أي الأمور الأربعة التي من جنس اللقب الذي هو أضعف المفهومات، ويؤكد ذلك ما جاء في الحديث القائل أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، فيكون اعتبار القوت من جهة أنه طلبهم الذي يقصد بالزكاة أن تغنيهم عنه بدليل إشارة الحديث المذكور، علما بأن الوصف يفيد العلة كما أشرت. وذلك حسب قانون مفاهيم الألفاظ الأصولية المتقررة. ثانيا وإما عملا بالقياس على باب الربا من حيث التعميم انطلاقا من العلل والمناطات المخرجة والمستنبطة. ويقول الإمام ابن حنبل إن المخرج عنده هو الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب. الطعام هنا يعني غير واضح، لكن فسره بعضهم بأن المقصود هو القمح، وهي الخمسة الواردة في إحدى روايات حديث أبي سعيد التي رواه مالك عنه. ومنع الإمام أبو حنيفة منع إخراج غير القيمة في الأقط المذكور وأن يكون أصلا، وذلك قياسا على القس الذي هو حب الغاصون. من هنا في كتاب الذخيرة قد قام القرافي باعتراض على إمام أبي حنيفة في رأيه هذا، وقال إن القياس هنا نقول إنه فاسد، وذلك إما لاعتبار النص الوارد في الإخراج من الأقط دون خصوص قيمته، وإما للفرق الذي بين الأقط المقيس والقس المقيس عليه، وذلك لأن من مميزات الأقط أنه يقتات ويدخر معا كما هو الحال في التمر بخلاف القس الذي ليس كذلك. وهذا وقد ظهر في الذخيرة أيضا أن ما تقرر في المذهب حال عدم وجود الأقط وإن كان اللبن قوت البلد هو المنع والانتقال إلى قوت البلد الأقرب أي البلد الذي هو أقرب إلى البلد الذي يزكي فيه المزكي، وذلك بدليل عدم الإدخار خلافا للشافعية التي جوزت إخراج اللبن مع وجود الأقط، والأقط هو اللبن المجفف الذي أخرج زبده. لكن ابن القاسم يقول: وما لا يجزئ إذا كان قوت قوم أجزأه، ومثال ذلك القطنية، باعتبار أن القطنية عنده لا تخرج من حيث المبدأ والأصل كما سبق. ويقول ابن حبيب: إخراج الدقيق مع الريع يجزئ، لكن هذا أيضا معترض في حاشية الدرمي من خلال الإمام ابن عرفة. ويقول الإمام أبو بكر بن العربي: إن الذي يجب إخراجه في زكاة الفطر يكون من عيش كل أمة لبنا أو لحما أو غيرها أو غيرها، أي ما به العيش والقوت والإدخار معا باعتبارهما متلازمين عادة، وذلك عند الإمام أبي بكر نظرا لأن الأصل والمقصد هو تسوية الفقراء والأغنياء فيما في أيدي الأغنياء. وقريب من هذا التقرير أيضا ما رجحه الشيخ الدردير في شرحه الكبير للمتن المختصر، بعدما ذكر الشيخ خليل أن المخرج هو الأصناف التسع من قمح وشعير ودخن وذرة وأرز وزبيب وتمر وسلط وأقط، إلا أن يقتات غيره، حيث يقول الدردير: فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الإخراج من أيها شاء، ومع غلبة واحد منها أي من التسعة تعين الإخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها أي واقتيت غير التسعة تعين الإخراج منها أيضا تعين الإخراج منها تخييرا. ثم قال الشيخ الدردير: هذا حاصل ما ذكره الحطاب وذكره الجماعة، ورده بعضهم بأن ظاهر النصوص والمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت وإن وجدت التسعة أو بعضها، إذن فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه. وهكذا في الأخير نرى كيف أن هذا التقرير الأخير يوافق ما ذهب إليه ابن العربي فيما ذكرناه سابقا وقرره القرافي، وهو الظاهر الراجح فيما يبدو. المنظر الثاني هو صفات الواجب. يخرج أهل كل بلد من غارب عيشهم ذلك الوقت. ليس هذا الموضوع المهم، غير المخرج منه هذا ما يهمنا. إذن انتهى الأمر إلى أن هذا هو ما تخرج منه الزكاة، وهو كما سبق أن ذكر هذه الأصناف الثمانية. وفي المذهب بعض المباحث أخرى التي فيها بعض الزيادات، إذن فننظر في المسألة. ثم قال قوله: من أغلب القوت بالبلد، أي من غير نظر لقوت المخرج، واعلم أن المنظور له إنما هو غالب قوت أهل البلد في رمضان على ما يظهر من الحطاب ترشيحه، لا في العام كله ولا في يوم الوجوب انتهى من البناني. واستظهر في المجموع أن المعتبر الأغلب وقت الإخراج. قوله: من معشر، أي حالة كون ذلك الأغلب من معشر أي مزكا بالعشر. وقوله: فهذه ثمانية، جمعها بعضهم بقوله: قمح شعير وزبيب سلت تمر مع الأرز ودخن زرة. قال رحمه الله: أو أقط وهو نعم. إذن أنه أولا عندما ذكر الأعيان قال: من غالب عيش أهل البلد. إذن هذه الأصناف الثمانية يخرج من أحدها، ولكن بشرط أن يكون عايش أهل غالب عيش أهل البلد. ولو فرضنا مثلا أن بلدا يعيش فيه الناس على الشعير، عيشهم الشعير، وبينهم شخص عيشه القمح، فإنه يخرج من غالب عيش البلد، وإن كان هو يعيش على طعام آخر، لأن العبرة هنا بغالب عيش البلد. هذا أول. الأمر الثاني أن ينظر في ظرف الغلبة، وش الغالب في العام ولا الغالب في رمضان ولا الغالب في يوم الوجوب، لأن الناس في رمضان يزيدون في المعاش ما لم يكونوا عليه في سائر السنة، فما هو المعتبر هنا؟ وش عيش السنة أو عيش رمضان أو العيش الذي يكون في آخر يوم من رمضان؟ الذي تقرره هو أن ينظر إلى شهر رمضان، فما كان غالب عيش الناس في شهر رمضان فهو المعتبر، وإن كانوا يعيشون طول السنة على طعام غير هذا الذي يكونه في رمضان. إذن فإذا قلنا غالب عيش البلد فالمقصود به ما يعيش عليه أغلب الناس، وإذا قيل غالب العيش فالمقصود به ما غلب في شهر رمضان، وهذا هو الراجح في المذهب. وإذا كان الشخص يقتات وهو غني مثلا أو ثري وكذا من طعام لا يعيش به إلا غيره، فكما تقدم أن ذكر خرجوا من عيش أهل البلد، هذا هو الذي يظهر في المذهب. نعم. ما الدليل على اشتراط الأغلب مع أن الحديث فيه تعداد أصناف بدون قيد؟ وجب غالب عيش البلاد المقصود به التسوية بين الناس الفقراء وبين الصائمين في نوع العيش ونوع الطعام، لأنه لو فرضنا أن إنسان مثلا أنك تأكل الشعير مثلا تأكل الشعير والآخرون يأكلون القمح، هذا هو غالب عيش أهل البلد مثلا، أغلب عيش البلد القمح طعام، ويوجد من أهل البلد من يعيش في الشعير، فحمل هذا الشعير إلى المساكن وأعطي لهم، هذا لا يحقق المراد، لأن الغرض هو تسوية المحتاجين بالأغنياء، تسوية الفقراء بالأغنياء، ولا يمكن أن تتحقق هذه التسوية إلا بالمشاركة في طعام أهل بما يتيمة عشرة الناس، عشرة من الناس يأكلون شعير، والشعير هو أقل قيمة من القمح في العرف، وإن كان الشعير أحسن منه. فإذا جاء هؤلاء العشرة وجاءوا مثلا بالشعير وأعطوه للمساكين عشرة ديال فهؤلاء المساكين الذين أخذوا هذه زكاة الفطر لا يساوون أهل البلد، فأغلب أهل البلد يأكلون القمح ويأكلون الطعام الجيد الذي هو أرفع، ولذلك لا بد من السعي للمساواة بين فقراء البلد وأغنياء البلد، ولا يتحقق ذلك إلا بهذا الشرط، لذلك قال غالب عيش البلد. وللإسلام هنا مقاصد في النفوس، ولهم مقاصد في الفرح، ولهم مقاصد في الإغناء، ولهم مقاصد في إزالة السؤال في هذا اليوم، كل هذا قد قصد إليه الشارع، ولا يتحقق ذلك إلا بهذا الذي ضبطت به الشريعة. هذا هو السبب. هل يسمى هذا تقييدا بالمناسبة؟ نعم. هل يكون هذا تقييدا بالمناسبة؟ نعم. بمناسبة يوم العيد. نعم. لذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. بالضبط. قال رحمه الله: أو أقط وهو خاسر اللبن المخرج زبده، التي تخرج منه تسعة فقط. الأقط ما سبق ذكره هو هذا اللبن المجفف، وليس الحليب المجفف، اللبن المجفف، أن هذا الذي الآن في الأسواق يقولون بأنه حليب مجفف، وهذا اللبن المجفف كانوا يجيلون إليه الماء حتى يبقى تخينا، وربما جففوه فكانوا يقتتون منه، وقد يكون ختنا بمعنى أنه كان مكتنزا اشتدا، فهذا أيضا مما يقتت به. المالكية هنا قالوا بأنه تخرج منه الزكاة، ولكن هل هذا عندهم يعتبر راجحا أو غير مرجوح؟ في ذلك نظار، فقال قوم بأنه إذا وجد هذا الأقط وحده فلا بد كما سبق أن ذكر أن ينظر إلى عيش البلد القريب، فالناس هنا يعيشون في هذا الأقط وفي هذا البلد المجاور يعيشون في الشعير، سنفرضها في الشعير. هذا مسلك في المذهب المالكي، لكن الراجح وأنها تخرج منه الزكاة. نعم في الحديث مذكورا حتى في الحديث. نعم نعم. قال رحمه الله: فالتي تخرج منه تسعة فقط، وأشار بقوله غير عالة للرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة، إلا أن يقتات غيره أي غير ما ذكر من المعشر والأقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب إن تعدد أو مما اتحد إن لم يوجد شيء من التسعة، وإلا تعين الإخراج منه فيكلف الإتيان به. فمتى وجدت التسعة أو بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الإخراج من أيها شاء. هنا بحث فقهي، وهو أن المالكية لم يجعلوا الاقتيات مناطا كافيا في الإخراج، فقالوا إذا كان يقتات من غير هذه التسعة فإنه يخرج منها، ولكن بشرط أن لا توجد هذه التسعة، يعني لا توجد في البلد، وليست لا توجد عنده، لا توجد في البلد. إذا كان يكون اللحم مثلا أو اللبان أو الأقط، اللبان إذا كان يكون مثلا الفول أو قطان أو هذه الأشياء التي ذكرت، هذه هذا وقوتهم، قالوا لا يخرجونها إلا إذا لم توجد هذه التسعة. وهنا ملمح إلى أن المالكية ينظرون إلى محل زكاة الفطر بأنه محل تعبد، وأنهم لم يغلبوا المعنى، وأن كونهم قد طلبوا أن تبحث عن القمح لتخرجه والشعير لتخرجه أو تبحث عن التمر لتخرجه مع أنك لا تعيش إلا من اللحم أو من الفول أو من العدس إلى آخره، دليل على أنهم يرون التعبد في ذات المخرج. هكذا قرروا. إذن متى تخرجها من اللحم، متى تخرجها من الفول، متى؟ إذا كان قد عدم وجود هذه التسعة أو بعضها، هكذا قرروا. وهذا في الحقيقة واضح من مذهبهم أنهم ميالون إلى أن محل زكاة الفطر عندهم أمر تعبدي، لأن تنصيص الشرع على ذلك بالنسبة إليهم يشعر بأنه محل تعبدي. عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف نص عليها بأعيانها، وهنا ظهر لهم أن هذه الأشياء لا بد من تحصيل زكاة الفطر، تخرج الشعير تخرج البور تخرج كذا وتخرج إلى آخره. هذا هو الذي بنوا عليه رأيهم في هذه الجزئية. وأما إذا وجدت هذه التسعة واتحدت يعني تساوت في العيش، تارة يأكل الشعير وتارة يأكلون القابح وتارة يأكلون التمر، يخرج من أي هشام إذا تساوت. فإن غلبت إحدى هذه الأمور التي ذكرت التسعة فإنه حينئذ يخرج من الأغلب كما لو انفرد. فتقرر هنا من الصوار أولا أن يكون الشخص لا يقتات من هذه التسعة، الصورة الأولى أن لا يقتات من هذه التسعة، إنما هذه مثلا يخرج اللحم أو القطان مثلا القطان لا يأكل من هذا حكمه حكمه الإخراج من التسعة أن الاكتياب لم يجعله ولا لم يجعلوه مناطا بل جعلوا علة الإخراج هنا مناطا مركبا المناط عندهم مركب الاقتيات من التسعة فذاك تسمى مناط مركب من التسعة هذا هو الشرط عندهم من التسعة أو من أحدها إذن فالاختيار وحده لم يجعلوه مناطا وإنما زادوا عليه أن يكون من التسعة ثم تخرج من التسعة إذن فحكمه الإخراج من التسعة من أحدها إن وجدت في البلد وجدت في البلد يعني أنت لا تأكل الشعير ولا ولكن أنت ربما تأكل القطار فقط ولكن في السوق يوجد الشعير يوجد لا بد أن تأتي به وتشتري وتخرجه في زكاه وهذا دليل كما سبق ذكر أنهم يرون أن محل زكاة الفطر في المذهب عندهم محل تعبدين وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأفراد يشعر بذلك هكذا يقول أو هكذا يفهم من مذهب المعرس إن وجد فإن عدمت سورة الثانية إن عدمت أخرجت من المقتات وكأنهم يعتبرون أن الإخراج من المقتات غير التسعة ما هو إلا رخصة الإخراج من غير التسعة لا بد أن تكون التسعة معزومة والإخراج من غير التسعة عندهم رخصة دي الصورة هذه المسألة الصورة الثانية إن وجدت هذه التسعة وتساوت أن يكون مرة شعير مرة تمر مرة زبيب مرة كبيرة إن وجدت هذه التسعة وتساوت أخرج من أيها شر لا فضل لبعضها على بعض حينئذ إن غلب بعضها على بعض غالب العام يأكل مثلا التمر وفي بعض الشهور يأكل شعير وفي بعضها يأكل القمح وكيف في الغالب يأكل التمر فحينئذ يخرج من الغالب كما يخرج أيضا من الغالب إن انفرد من المنفرد إذا فالصورة الأولى أن يقتات من غير هذه التسعة فلا بد عند المالك ما وجدت هذه التسعة أن يخرج منها ثم إذا لم توجد فإنه يخرج حينئذ مما يقتاته وهذا عندهم رخصة إن وجدت هذه التسعة قد سمعتم هذه الصور فلا حاجة إلى استرارها مرة أخرى شيخ سؤال إذا نظرنا إلى هذه الأصناف التسعة وجدنا أن الأرز مثلا أيضا ثبت بالقياس وليس بالاقتصار على النص فلماذا قاسوا الأرز ثم توقفوا عن القياس في سائر الأصناف طعام هو الطعام قلنا احنا ملي كنا عندما تحدثنا عن الفرق بين زكاة الأموال وزكاة الفطر ماذا الفطر قلنا بأن الفيصل بينهما ما تقدم ذكره إذا نظرنا إلى المعنى هو أن هذا مخصوص به الإطعام والمخصوص به فلذلك خصت له ما يحقق هذا الإطعام والطعام عندهم عند المالكية لا بد أن يكون مقتاتا ولا بد أن يكون مدخرا والأرز مقتات ومدخر في شروط الإلحاق قد يقال إما أن يقال زكاة الفطر ما يخرج هو متعبد به فيقتصر على ما ورد في الحديث أو يقاس إذا وجدت العلة لا هو الأصل في هذه النصوص في هذه الأعيان التي وردت باعتبار أنها قد وقع التنصيص عليها أنها محل تعبد. هل يمكن أن يكون مثلها أن يكون مثلها أن يكون غيرها مثلها في الحكم؟ ممكن، ولكن بشرط أن يستجمع شرائط التي في الأصل، ممكن. أما القطاني فإنهم أخرجوها بهذه العلة، وأنه ليس مما يقتص وليس مما يدخل. هكذا فعل. إذا كان هناك من بحث فاكتب الإشكال لنراجعه إن شاء الله تعالى ونجيب عنه. أنا وجود هذه التسعة مع قسية غيره، فإذا أخرجنا من هذه التسعة لا تكون طعمة لمساكين. هو الأصل هنا أن التعبد قد غلب، التعبد قد غلب هنا هكذا. ثم إذا نظرت في هذا الأرز الآن الذي ذكرته فلا بد أن تراجع ما أخذه، وش هو القياس؟ لا بد أن تراجع ما أخذه أولا، فإن من المعروف أن عمل أهل المدينة وما عليه السلف في إخراج الزكاة قد يكون مستندا له، فلا بد من البحث قبل القضاء بأن في القياس، وأنا أستبعد القياس في هذه الصورة. نعم. لكن إذا كان مثله وتحقق في ذلك فقد يكون ملحقا، وإن كان في المسألة على كل حال جهات يجب أن تبحث إثبات أن الأرز ثبت بالقياس، وإثبات أن الطعامية هي المعنى المستنبط، ثم إذا كان ذلك فلا بد حينئذ أن يمتد هذا الأمر إلى كل طعام. ولكن قطار وما أخرج قيل بأن اللحم لا يمكن أن يكون طعاما على أنه يقتص ويدخل. ها؟ بس إذا استخرج جزءها يسقط الكل. أين؟ أين؟ فإذا وجد الطعام وهو ممتاز لكن دون هذا الأصناف التسعة لا، ولكن هنا ذهبون إلى التعبد، لأن التعبد يقبل البدلية، هذا يقولون بأن الطعام هذا يقبل البدلية يستبدل بالأصل هكذا. قد يقولون ذلك. قوله إلا أن يقتات غيره أي في زمن الرخاء والشدة معا لا في زمن الشدة فقط، لما قاله أبو الحسن وابن رشد. والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره من التسعة كما في المدونة وغيرها. ولذا قال المصنف إلا أن يقتات غيره أي إلا أن ينفرد غيره بالاقتيات فيخرج منه حينئذ. انظر البناني. قوله وإلا تعين إلى آخره أي وإلا بأن وجد شيء منها تعين الإخراج منه، أي من ذلك الموجود من التسعة وإن كان غير مقتات. وما ذكره من التعيين ضعيف كما يأتي للشارح. نعم. إذن الآن عرفنا المذهب الأول، هو من يقول بأنه إذا وجدت التسعة لا بد أن تخرج من الزكاة. تقلوا للمذهب الآخر الذي أورده الشيخ مصطفى الرمصي ووافقه عليه جماهير العلماء من المذاهب الأخرى، أن الاقتيات هو العلة، أن الاقتيات هو علة الإخراج خلاص لا غير، ولا يلتفت حينئذ إلى محل الاقتيات. وهذا هو الذي نصره جماعة من الفقهاء المالكية في الفتاوى، فيقول بأنه إذا كان يقتات اللحم يخرج من اللحم، إذا كان يقتات القطاني يخرج من القطاني، وإن كانت هذه التسعة موجودة في البلد ولو كانت موجودة في بيته. وهذا المذهب هو الذي يتضح رجحانه، لأن الله تعالى يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولهذا الذي يبدو للناظر في هذه المسألة ينتهي إليه البحث الفقهي هو أن العبرة بالمقتات، فأي شيء يقتاته الناس كيفما كان وبه قوام عيشهم فإنه يكون محل إخراج الزكاة أيا كان، ما دام مما يوكل وهو حلال. هكذا يجب أن يقر هذا المذهب الأخير وهو الراجح. نعم، يوجد من قصر من أهل المذاهب الأخرى كالحنفية كما سألت الحنابلة الأعيان على الخمسة، ولكن لما جاء الطيار المصلحي والمقاصدي في المذهب الحنبلي مسح شيئا من الظاهرية التي كانت قائمة به. ومن نظر في صور المذاهب سيعلم المداد الفقهي الذي صار من المذهب المالكي إلى المذهب الحنبلي، كيف أنه طار في صياغته وبنائه، كما أن المذهب الحنفي أطر في المذهب المالكي في التفاصيل والتدقيقات والتقسيمات، أن ما يؤخذ من المذاهب يعلم بالخصوصيات. مثلا إذا نظرت إلى المذهب المالكي تجد أنه قد حدثت فيه تقسيمات وتفريعات في كثير من مواضع بناء الأحكام الفقهية، لكن إذا تتبعت الخيوط تجد أن هذا جديد في المذهب وأنه لم يكن من قبل، وينتهي بك البحث إلى أن هذا جاء من المذهب الحنفي لما كان قد خالطه المذهب المالكي في العراق فزر منه هذا الذي زره منه. وإذا نظرت في المذهب الحنبلي تجد أن خصوصية المذهب المالكي الذي قام عند المتأخرين، وبعض يتهمهم بأنهم قد خالفوا المذهب الحنبلي في أصوله، فإن تجد فيه أنهم قد أخذوا كثير من خصوصية المذهب المالكي ومنه هذه المسألة، فقد انتهى البحث عندهم إلى اختيار الاقتيات، إلى اختيار الاقتيات علة، خلاص ماذا يأكل هذا ليهم، المهم هو أن يعرف المقتات عينه، هذا لا يعنينا أمره، وهذا هو الذي يظهر رجحانه، ولأن الغرض من هذا كله هو الإغناء والإطعام وإدخال السرور على الفقراء من العيد حتى لا يبقى محتاج ولا سائل، هذا هو الغرض، وقد يتحقق ذلك بهذا المقتات، هذا هو الأصل في المسألة. قال رحمه الله: ومع غلبة واحد منها تعين الإخراج منه كأن انفرد، وإن وجدت أو بعضها واقتيت غيرها تعين الإخراج منها تخييرا. هذا حاصل ما ذكره الخطاب وتبعه الجماعة، ورده بعض المحققين بأن ظاهر النصوص كالمصنف أنه متى اقتيت غير التسعة أخرج مما اقتيت، ولو وجدت التسعة أو بعضها فلا يعول على ما في الخطاب ومن تبعه. والصواب أنه يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطان وبالوزن من نحو اللحم. نعم، الآن بعدما عرفنا أن المذهب المنصور هو النظر في الاختيات، يبقى طريقة الإخراج، أن مثلا إذا نظرنا في اللحم أو في ما يمكن أن لا يكون مكيلا، كيف يمكن أن نخرج منه؟ خلاص إذا كان الأمر يتعلق بالقطان فإن الكيل كافي، فيخرج صاع من عدسين أو صاع من فورين إلى آخره، لكن اللحم كيف يمكن أن تخرج منه الزكاة؟ سلك المالكية في ذلك ثلاثة طرق. الطريق الأول أن ينظر في الكفاية، أن يقال كم يمكن ساع الطعام، كم من شخص يمكن أن يكون قوتا له، ساع الطعام كم من شخص يكون قوتا له، يعني وش شخص واحد شخصين، إذا كان ساع الطعام قوت شخص واحد فإننا نخرج من اللحم قوت رجل واحد، وإذا كان صاع الطعام يمكن أن يطعم منه شخصين نخرج من اللحم ما يطعمه شخصين، وهكذا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يصار إلى الكيل، فيكون اللحم مثل هذه المعشرات التي تقرر فيها الزكاة، أو ينظر إلى الوزن، إذن فثلاث طرق في المذهب. والذي يظهر أنه أقرب الطريقة الأولى، لأنها فيها انضباط بأمر قد يكون في الحقيقة فيه المساواة من حيث ما يرجع على المسكين، من حيث ما يرجع على المسكين من الفائدة. مثلا إذا في إخراج الزكاة، زكاة الفطر من اللحم، يصار إلى الكفاية في الطعام، هذه الطريقة الأولى ذكرت. الثاني الكيل، أن يملأ الصاع باللحم ثم يخرج زكاة الفطر. الثالث الوزن، وزن الصاع، أن يوزن الصاع من الشعير ثم ينظر كم فيه من قدر، ثم يخرج ما ينوبه من اللحم. مثلا ندير الصاع من البر، تخرج مثلا فيها مثلا 500 غرام ولا مثلا هكذا، نقول له عليك أن تخرج من اللحم هذا القدر هو 500 غرام. هذه طرق ثلاثة. والذي يظهر أنه الأفضل هو هذا، لأن هذا فيه، لأن هذا لن تنازع الوزن مع الكيل هنا، أن إذا أخذنا بالوزن صرنا على وفق ما تباع به اللحم، وإذا صرنا على الكيل صرنا على ما تباع به الحبوب، فتعارض. إذن فقد يكون هذا أفضل، هو أن ينظر في الكفاية من الطعام فيصار إلى ذلك. ويعضد رجحان هذا الأولي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإطعام والإغناء وأن تكون لهم الكفاية، فإذا تحققت بهذا فقد عمل بمقصد الشرع وغايته. قوله يخرج صاعا بالكيل إلى آخره، قال ابن عرفة: وفيها لا يخرج من الدقيق، ابن حبيب: يجزئ بريعه وكذلك الخبز. الصقلي وبعض القرويين: قول ابن حبيب تفسير، والباجي خلاف، أي وعليه فالمعتمد ظاهرها من عدم إجزاء الدقيق ولو بريعه، لكن مقتضى نقل المواق ترجيح الإجزاء وهو التأويل الأول، وأما إخراج دقيق من غير ريع فلا يجزئ قطعا. إذا كان الشخص يريد أن يخرج الدقيق فالمعروف في المذهب أنهم لا يقولون بهذا القول، لكن ابن حبيب من المالكية، عبد الحبيب من المالكية، يرى الجواز ولا يرى فرقا بين الحبوب والقمح في هذا الأمر، يقضي بأن هذا مثل أصله. وكذلك أيضا الخبز، يرى بعضهم أن إخراج الخبز أيضا جائز، وهذا كله خارج ما هو أصل المذهب، أن الأصل في المذهب كما سبقنا المحن إلى ذلك أنهم يرون أن التنصيص على هذه المعشرات وهذه الأعيان يشعر بتعبد في محلها. هذا أول. أما الدقيق، هل يمكن أن يكون بدلا؟ وللبدل حكم المبدل، وكذلك الخبز البدل حكم المبدل ممكن، لأن هذا في الحقيقة ليس شيئا خارجا عن الطعام، إنما هو طعام مطبوخ والجنسية له ثابتة، والحبوب إنما تؤخذ لتؤكل، فما آلها إلى ذلك ضروري. إذن فجعل جعل الدقيق برعيه بزيادته، لأن مثلا ربما إذا درتي الشعير، درتي الصاع ديال الشعير، إذا درتي مثلا إذا أخذت صاعا من الشعير وطحنته ثم وضعته في الصاع فسيكون ناقصا، إذا لابد أن تزيد عليه حتى يصير صاعا كاملا. وتشوف الأصل، انظر إلى الدقيق الذي يملأ الصاع وليس إلى أصله، حتى صاع من الشعير وطحنته أقل من الصعب، نقص لابد من هذا، من هذه الزيادة، من هذا الفضل الزائد، هذا البقي. إذا خلاصة الكلام أن إخراج الدقيق، وهذا الذي يفتى به الآن، كثير من الناس يسألون عن هذا، فيفتى لهم بإخراج الدقيق، ويطلب منهم أن يزيدوا هذا القدر الذي تقدمته الريع، لأنه ما هو إلا بمنزلة الشعير أو بمنزلة الحلق، كل ما في القضية أنه استحل ذلك، وهذا يدل على كل. نعم. قوله وبالوزن من نحو اللحم أي من اللحم ونحوه كاللبن، بأن يخرج 5 أرطال وثلثا بالبغدادي كما مر للشارع. ورد بقوله والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار 10 صاع، فإذا كان الصاع من الحنطة يغذي إنسانا ويعيشه أعطى من اللحم أو من اللبن ما يغذي ويعشي. وفي المجموع وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه، وصوب كما في الحطاب أو بوزنه خلاف انتهى. فمنه يعلم أن ما ذكره شارحنا خلاف المصوب، فتأمل. نعم، هذه هي المذاهب التي في اللحم قد سمعتم. قال رحمه الله ويجب الإخراج عن كل مسلم يمونه من مانه مونا إذا احتمل مؤنته وقام بكفايته أي تلزمه نفقته بقرابة متعلق بيمون هو الباء سببية كالأولاد الذكور للبلوغ والإناث للدخول أو الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين. إذن الآن عرفنا ما الذي تخرج منه زكاة الفطر، وعرف القدر الذي يخرج، والبحث الفقهي الذي في تحديد هذا المخرج منه، وانتهى الأمر الآن إلى القول والكلام على من تلزم زكاة الفطر، من تخرج عنه زكاة الفطر على وجه الوجوب. قال بأنه تجب على الشخص، يجب على الفرد أن يخرج الزكاة الفطر عن كل من يمونه بمعنى يعيله، بمعنى ينفق عليه، ولكن هذا الأمر هذا متعلق بقيد في الموضوع، وهو اللزوم. ولهذا قال يمونه أن يلزمه الإنفاق عليه بقرابته، وإنما يذكر هذا القيد هنا لأن الإنفاق الذي ليس على سبيل اللزوم وإنما هو على نحو من التبرع سيأتي بحثه. يمونه بقرابة، والقرابة هنا قال كالأولاد الذكور إلى البلوغ، فإذا بلغ الولد سقطت زكاة الفطر عن أبيه، لا تلزمه. وتلزمه زكاة الفطر لابنته إلى الدخول كما قال، أو إلى الدعاء للدخول، لكن بشرطه وهو العمر، يعني بشرط الدخول، بشرط هي الذي أو الشرط الطبيعي والقدرة، بشرطه بشرط الدخول، الشرط هو العادي الطبيعي داخله، هذا معروف. إذا بلغ الولد وسقطت زكاة الفطر عن أبيه، لأنها تتبع النفقة الواجبة، فمتى ارتفعت النفقة الواجبة ارتفع معها وجوب زكاة الفطر. والبنت لا، البلوغ لا يرفع وجوب إخراج زكاة الفطر عن البنت، لا بد من هذا الذي ذكر بهذا التفصيل الذي سبق ذكره. نعم. قال رحمه الله أو زوجية، هذا إذا كانت له، بل وإن كانت لأب أما أو غيرها. السبب الثاني الذي يوجب إخراج زكاة الفطر الزوجية، سواء كانت لهذا المزكي أو كانت لأبيه، لأن زوجة الأبي تاب نفقتها تابعة لنفقة الأبي، أن كل من تعلق بالأبي نفقته تابعة لنفقة الأبي. فإذا كان الشخص مثلا له زوجة، وفإذا كان الشخص له أب وتزوج امرأة غير أمه ولكن هو الذي تجب عليه نفقة أبيه، فإنه ينفق على أبيه ويخرج زكاة أبيه، أنه فقير ويخرج زكاة زوجة أبيه، ولو كانت له زوجة أخرى أو زوجتين أو ثلاث سيكون ملزما بإخراج الزكاة على الجميع عدا والقياس، يخرج زكاة عن نفسه وعن أبيه وعن زوجة أبيه أو زوجات أبيه على خلاف بينهم في واحد وأكثر كما سيأتي. على كل فزوجته وزوجة أبيه بمنزلة واحدة في وجوب إخراج الزكاة، أن زوجة الأب تابعة لنفقة الزوجة. بناء على أن كل ما يحتاج إليه الأب مما يقوم به في الحياة داخل فيما تشمله النفقة الواجبة. قال رحمه الله: والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا أو من دعي للدخول بها، وخادمها أي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد الوالدين رقيقا لا بأجرة وإن لزمه نفقته. كذلك أيضا يندرج في من يتبع هؤلاء الذين تجب لهم النفقة الخادم، خادم المرأة، خادم الأبي، خادم زوجة الأبي أيضا، هؤلاء إذن تخرج عنهم أنت نفق أن زكاة الفطر، لكن بشرطين سيذكر ذلك. الشرط الأول أن يكون هؤلاء الخدم رقيقا عبيدا، يكون عبيدا، لأن نفقة العبيد تلزم المالك وهو الأب، والأب تلزم نفقته الولد، فيجب عليه حينئذ أن ينفق على أبيه وعلى خدم أبيه، وأن لا يكون هذا بأجرة، هذا الخادم أن لا يكون بأجرة. أما إذا كان بأجرة يعني له حظ من الأجرة يأخذه كل شهر، هذا هذا هذا هذا أجنبي، هذا منفصل لا علاقة له بما نحن فيه. وكذلك المرأة أيضا لها نفس الحكم، إذا كان لها خدم والشرط هو ما سبق وهو أن يكون عبيدا وأن لا يكون بالأجرة، فعليه أيضا أن يخرج الزكاة. ويشترط في كل هذا أن يكون حال الأبي أو حال الزوجة قد اقتضى هذا العبيد، والذي يعتبرونه موجبا لذلك هو الشرف، لأن الشرف مؤثر في الحقوق على الزوج وعلى الزوجة، فالشريفة لها زيادات في الحقوق على غيرها. ولذلك المرأة مثلا إذا كانت من نسب شريفين وغنيين وكذا ومعروفون بأنهم من الناس الذين هم في صدارة القوم وعلية الناس، لا يمكنك إلا أن تخضع لشروطها التي يقتضيها حالها، لابد من الخدم، ولابد من خدم معين، ولا بد أن يمكن أن تعمل، يمكن أن تغسل وتطبخ وتكنس، لا علاقة لها بالموضوع، قلب على اللي كنس ليكو يغسل كل براسه. وفي بعض البلاد الآن في المغرب المرأة لا تفعل أي شيء، فذلك في موريتانيا لا تفعل أي شيء. قالوا أنتي لا تفعل أي شيء، لا تطبخ، لا تكنس، لا تغسل. الروبوت هذه الآن يتزوجها من قبيلة هذا حالهم، لا بد من الخدم، لا بد من جميع الشروط. ولهذا إذا كان الشرف موجودا في الأب أو في الزوجة أو في زوجة الأب، فلا بد أن تزكي عن الخادم بالشرطين المذكورين. ماذا لو أنها احتاجت لخمسة أو ستة من الخدم؟ كذلك نفس الأمر، قد زكيت تعيب. يكون عندك مثلا عند الأب 4 ديال الخدم، وعند المرأة 10 ديال الخدم لأنها شريفة، وعند زوجة الأب كذا. هذه الدوار، الزكاة على الدوار. وهذا هو ما يقتضيه التبعية في النفقة، هذا هو ما يقتضيه قاعدة التبعية في النفقة، أن هذا تتبع نفقته هذا، وهذا تتبع نفقته هذا، فيرجع الأمر في نهاية الأمر إلى هذا الشخص المزكي. هذا ما يتعلق بهذا الفقر، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.